بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو. قال مالك رحمه الله أراه مخافة أن يناله العدو، أي يذكر العلة التي من خلالها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بهذا القرآن أي بالمصحف إلى أرض العدو. وذكر مالك العلة أو تعليل ذلك النهي بقوله وراه مخافة أن يناله العدو، أي أن يقع هذا المصحف في أيدي الأعداء فيتلاعبون بكلام الله تبارك وتعالى. يبقى المقصد من ذلك الأمر هو الخوف أن المصحف يقع في أيدي الأعداء فيهينون هذا الكتاب وكذلك يتلاعبون بهذا القرآن. ولذلك كان ذلك التوجيه من مالك رحمه الله، قال أراه أي أن ذلك النهي أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال أراه مخافة أن يناله العدو. وبالتالي لا بد من صيانة القرآن ولا بد من رعاية كلام الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ألا يكون في موضع يهان به القرآن، ألا يكون في موضع يهان به القرآن. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم ذكر باب آخر وباب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. خير الصحابة يقصد بذلك الكلام عن الصحبة إن خرج القوم إلى سفر، إن خرج القوم إلى سفر. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. ثم كانت هذا الإرشاد وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أي خير الأصحاب. قلنا ليس مقصد هذا الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خير الصحابة الرفقاء. يبقى في حال السفر خير الرفقاء 4. قال معنى ذلك الكلام كما قال الإمام الغزالي رحمه الله المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها، ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدا فيتردد في السفر بلا رفيق، فلا يخلو عن ضيق القلب لفقد الأنيس، ولو تردد اثنان كان الحافظ للرحل وحده فلا يخلو أيضا عن ضيق القلب. فإذا قال فإذا ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود. بيتكلم كده لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4. قال إن المسافر أساسا هذا الكلام بيتكلم عن المسافر، يبقى خير الرفقة في السفر أن تتمثل في 4 ليست دون الأربعة. هل المقصد من هذا الكلام المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها. بيذكر كده إن الإنسان لما يكون على سفر يبقى بيحتاج إلى أنيس، يحتاج إلى أنيس. قلنا رجل يقوم بحفظه، قلنا لو نام ذلك الرجل لاحتاج لمن يقوم على حراسته وعلى حفظه. كذلك إن كان له حاجة فعند ذلك لا يسير ذلك الرجل وحده حتى يقضي هذه الحاجة، ولكن يسير معه آخر، قلنا كأنيس له في ذلك الطريق، أنيس له في ذلك الطريق. يبقى لذلك قال علل أو وجه ذلك الكلام خير الصحابة أربعة، قال المسافر لا يقرع الرجل يحتاج إلى حفظه. يبقى نقول لو نام يحتاج إلى من يقوم بحفظه وحراسته، يبقى نقول على ذلك يحتاج إلى رجل أن يكون معه، وإن كان له حاجة من مكان ما يبقى نقول لا يصدر هذا الرجل وحده ولكن يسير ومعه الرفيق الآخر. قلنا حتى يكون له أنيسا في ذلك الطريق، قلنا حتى لا يشعر الوحشة وكذلك أن يكون أنيسا له، وحتى لا يضيق صدر ولا قلب ذلك الإنسان. فلذلك كان ذلك هو التوجيه من الإمام الغزالي رحمه الله. قال وخير السرايا، يبقى خير الفقاء أربعة، هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه ذلك الإمام الغزالي رحمه الله. وخير السرايا 400، قال وخير السرايا 400، يبقى على ذلك يبقى خير السرايا والسرية يبقى هي جزء من الجيش بيرسله الإمام لقضاء مهمة ما، يبقى جزء من الجيش بيرسله الإمام لقضاء مهمة ما، ويبقى خير السرايا أربعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه قطعة من الجيش يبقى بيقوم الإمام بإرسالها، قلنا لقضاء مهمة من هذه المهمات. قال فخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، خير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. يبقى خير الجيوش 4000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يغلب 12000 من قلة. يبقى قال لو كان عدد أفراد الجيش يتمثلون في 12 رجلا فلن يغلبوا من قلة، يبقى معنى الكلام لو وقعت بهم الهزيمة ليس لقلة العدد، يبقى لا نرجع الهزيمة أنها كانت من قلة العدد. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى نقول معنى الكلام أن 12000 يبقى ليسوا بقلة، لو وقعت بهم الهزيمة لا نقول أن الهزيمة وقعت لقلة عدد الجيش، لقلة عدد الجيش، ولكن قال يبقى لو وقعت الهزيمة يبقى كان ذلك لعارض آخر، يعني كأن ذلك العدد لن تلحق به الهزيمة كنتيجة قلة العدد، ولكن لو الحقت به الهزيمة يبقى لعارض آخر، يبقى لا نقول أن قلة العدد كان هو السبب. فلذلك قال أن هذا العدد من الجيش لن يغلب من جهة قلة العدد، لن يغلب من جهة قلة العدد، ولكن لو وقعت به الهزيمة يبقى كان لأمر آخر. قال كما حدث ذلك الأمر في وقعة حنين، يبقى في يوم حنين كما هو معلوم أن الأمر كان من الصعوبة بمكان، قلنا كان السبب في ذلك أن المسلمين التفتوا إلى العدد، أن المسلمين في هذه الواقعة التفتوا إلى العدد، وعند ذلك قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، يبقى منهم من قال لن نغلب اليوم عن قلة، يبقى لما قاسوا ووزنوا يبقى هذا العدد والعتاد بالنسبة للمسلمين بالنسبة للكفار وجدوا أن الكفة الراجحة لجانب المسلمين، وكأن القلب التفت، القلب التفت إلى ذلك السبب وركن إلى ذلك السبب، فعند ذلك استعص عليهم الأمر أولا، قلنا ولم يستطيعوا عند ذلك فتح هذه الحصون، قلنا حتى رجعوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فعند ذلك فتحت عليهم الفتوح. لكن كان في البداية نقول عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار، وكذلك تجهيزات وأدوات الحرب عند المسلمين أكثر من هذه التجهيزات عند الكفار، ومع ذلك نقول استعص عليهم الأمر أولا. قلنا كان السبب في ذلك أن القوم التفتوا إلى رجحان الكفة بالنسبة للحسابات المادية، ولذلك قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، يبقى نقول عجب زهو يدخل إلى القلوب، فعند ذلك لم يتمكنوا من النصر إلا بعدما عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإعداد العدة، بإعداد السلاح المادي الحسي، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى أنت مأمور بأن تأخذ بذلك السبب، وأن يكون ذلك الإعداد على أفضل صورة من صور الإعداد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف القوم بأكثر من استطاعتهم، وبالتالي نقول هذا أقصى ما نستطيع. ولو كان في موازين مادية نجد أن ميزان القوة إلى جانب الكفار، ولكن نجد أن المسلم لو كان طائعا لله تبارك وتعالى وعند ذلك حقق ذلك الشرط الذي اشترطه ربنا سبحانه وتعالى، وكان على درجة من الرقي في بالنسبة للإيمان والعبودية، فعند ذلك النصر سوف يكون حليفا له بإذن الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى ليس العبرة بالعدد والعتاد، وبالتالي ميزان القوة أو النصر يكون حليفا لمن كان عنده العدد أكثر أو العتاد أكثر. نقول لا، بالنسبة للمسلم أن حتى لو كان العدد أكثر والعتاد أكثر، ولكن التفتوا إلى ذلك واعتمدوا على ذلك الأمر واطمأن القلب إلى ذلك السبب المادي، عند ذلك نقول تغلق في وجوههم الحصون، ولا تفتح هذه الحصون إلا برجوعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، أن يكونوا يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى بكليتهم. يبقى لما الإنسان بيتوكل على ربي سبحانه وتعالى مش عبارة عن كلمة حنجريها على اللسان، توكلنا على الله، لكن نقول لو قال العبد توكلت على ربي، يبقى نقول إن القلب نطق بذلك الأمر وعبر عن ذلك اللسان، والقلب لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب المادية. القلب لا يلتفت، قلنا احنا بنأخذ بمسألة الأسباب، قلنا كأمر تعبدي الله عز وجل اشترط علينا ذلك الأمر وفرض الله عز وجل علينا ذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم، يبقى ده فعل أمر، وفعل الأمر يرد على الوجوب، فكان واجبا علينا أن نعد هذه العدة، يبقى بالنسبة للسلاح المادي الحسي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بأكثر من طاقتهم على قدر الاستطاعة، لكن بالنسبة للسلاح الإيماني لابد أن يكون على أرقى صورة وعلى أرقى وأعلى درجة من سلم الإيمان والعبودية. يبقى السلاح الإيماني قلنا أنت بتميز عن الكافر بهذا السلاح الإيماني، نقول كل هم الكافر في السلاح المادي، فعند ذلك يبقى نقول قد يكون التفوق المادي للأعداء، ولكن نقول عند المسلم ذلك السلاح الذي لا يقوى الكافر على استجلابه وهو السلاح الإيماني، وبالتالي لابد أن تكون على أعلى درجة في سلم العبودية والإيمان. أما إعداد العدة المادية فعلى حسب الاستطاعة والقدرة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان التفوق بالنسبة للسلاح المادي الحسي للمؤمنين فلو التفتوا إلى ذلك وقعت الهزيمة، أو التفتوا إلى ذلك وقعت الهزيمة، أو نقول أن الحصون لن تفتح للمسلمين عند ذلك إلا إذا رجعوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعلمون يقينا وما النصر إلا من عند الله. في بعض الأحيان بتبقى الأمور المادية عبارة عن فتنة يفتل الإنسان من خلالها، فيظن أن النصر لا يأتي إلا من ذلك الأمر، لولا هذه القوة ما كان ذلك النصر. قل لا، وما النصر إلا من عند الله. تذكر دائما غزوة بدر، قلنا في هذه الغزوة تخلفت الأسباب المادية، نظرنا كده وتم موازنة الأمور نقول أن الأسباب المادية قد تخلفت، يبقى نقول أن المسلمين ما خرجوا للقتال ابتداء، نقول حتى الحالة المعنوية الحالة النفسية لم يهيأوا لغزو ولا قتال، يبقى في غزوة بدر كده لم يهيأوا لا لغزو ولا لقتال، ده كل المسألة ان هم خرجوا حتى يقومون بمصادرة عير قريش التي كان على رأسها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فعند ذلك قلنا ده كان الهدف، وبالتالي نقول لم يخرجوا لا بنظام ولا انهم اساسا هيئوا تماما لقتال، نقول حتى يعني في الاسلحه التي كانت معهم اسلحه لا تناسب الغزو ولا القتال، يبقى عدد قليل، قلنا العداد كذلك ايضا قليل، وكذلك الحاله النفسيه لم يخرجوا لقتال غير لما يكون انسان خارج لمهمه عالم حدود هذه المهمه، ويعلم ما سيفعل فيها، وأن عندهم خطة حربية. وبالتالي نقول كل هذه الأسباب تخلفت. وفي المقابل نجد أن كفار قريش كانوا أعدادا غفيرة بالنسبة لأعداد المسلمين، قلنا 3 أضعاف المسلمين ما يتقارب من ذلك الأمر. قلنا خرجوا بخطة حربية وخرجوا وقد تهيأوا تماما. يبقى من اللحظة اللي هم صدروا فيها من قريش من مكة، قلنا حتى يكون هذا الغزو للمسلمين في المدينة، نقول كان يعني تهيئة تماما، ونقول نفوس مهيئة تماما، ونقول عندهم الدافع لذلك الأمر. يعني عندهم الدافع، قلنا قلوبهم مملوءة بالحقد على المسلمين، فنقول خرجوا من أجل الحرب، وكان إعداد العدة، يبقى الحالة النفسية والمعنوية، وقلنا إعداد العدة بالنسبة للأعداد وعدوا الخطة الحربية، ومع ذلك نقول أن النصر كان حليفا للمسلمين. قلنا عشان نتيقن كده من القلوب، وما النصر إلا من عند الله، نعرف كده يقين وما النصر إلا من عند الله. يبقى حتى لو تخلفت الأسباب، ولكن هذا ما كان في مقدور العباد. يبقى نقول الله تخلفت الأمور، يبقى حنجد أن توكل الإنسان عند ذلك على ربي سبحانه وتعالى، يتوكل بكليته، لا يعتمد ولا يلتفت القلب لأي سبب الأسباب المادية. نقول أسباب كلها يعني غير موجودة بالنسبة للمسلمين في غزوة بدر. ويبقى عشان نتيقن كده، يبقى احنا المطلوب ان انا باخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب، يبقى ده امر تعبدي. وعدوا لو ما استطعتم من قوة ورباط الخير. يبقى نعد الاعداد ده كأخذ بالاسباب، ولكن نقول القلب لا يلتفت. يبقى في عبودية للقلب، عبودية القلب كده يبقى متوجهة إلى ربك سبحانه وتعالى، عبودية القلب متوجهة إلى ربك سبحانه وتعالى، وكأن القلب لا يرى هذه الأسباب المادية. يعني نقول إن القلب كده وكأنه لا يرى الأسباب المادية. نقول حتى لو كان التفوق العسكري للمسلمين، يبقى على ذلك القلب نقول يعني في جهة أخرى لا يلتفت إلى ذلك، إنه لا يرى تماما ذلك الأمر. يبقى القلب يبقى يكون متوكلا على ربي سبحانه وتعالى بالكلية. يبقى إن كنا بنأخذ الأسباب يبقى ده أمر تعبدي، ونقول في المقابل كده يبقى حتى لا يكون مدخل يفتن به الإنسان إنك أنت القلب لا ينظر ولا يلتفت إلى تلك الأسباب المادية، لا يلتفت عن ربي سبحانه وتعالى. قلنا كأن الأسباب دي أخذنا بالأسباب، وكأن القلب بالنسبة له لم ينظر ولم يرى تلك الأسباب، كأننا لم نأخذ بتلك الأسباب. يبقى توكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى يكون بالكلية، ده عبادة القلب، التوكل على الله تبارك وتعالى، التوكل والاعتماد على الرب سبحانه وتعالى، لا نعتمد على أي سبب من تلك الأسباب المادية، ولا يلتفت القلب إلى أي سبب من الأسباب المادية. قال ولن يغلب 12,000 من قلة. يبقى لو حدثت بهم الهزيمة يبقى لن تكون الهزيمة كنتيجة قلة العدد، يبقى كأن قلة العدد ده أزيلة لما وصل إلى ذلك العدد، وبالتالي لو وقعت الهزيمة يبقى لا نقول لقلة العدد. قلنا حتى لو كان عدد الكفار يعني كان ما كان، لذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال ومذهب الجمهور جمهور علماء أنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكريمة. هذا الكلام بيذكره على أساس أن جانب العلماء استدلوا بأن عدد المسلمين إذا بلغ ذلك العدد يحرم عليهم الانصراف، وإن زاد الكفار على مثليهم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يجوز فرار الطائفة المؤمنة من الطائفة الكافرة، يعني لو كانوا لم يزيدوا على ضعفي عدد المسلمين. قلنا لو زادوا الكفار على ضعفي عدد المسلمين فجاز لهم، يبقى جاز لهم في تلك الحالة أنهم أساسا يفروا من أمام الكفار. ده بالنسبة للآية، لكن قالوا بالنسبة لهذه الرواية مخصصة للآية دهية. يبقى نقول أن المسلم يجوز له الفرار لو كان عدد الكفار ضعفي المسلمين، يبقى ده بمنطوق الآية، لكن هذه الآية عامة وتخصص بهذه الرواية. ولذلك قال العلماء لو وصل الأمر أن عدد المسلمين وصل إلى ذلك العدد فيحرم عليهم عند ذلك الفرار من أمام الكفار، يحرم، قلنا يحرم عليهم عند ذلك الفرار من أمام الكفار حتى لو كان الكفار يعني زادوا على مثله، حتى لو زاد عدد الكفار على مثله عدد المسلمين. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله، وهذا مذهب الجمهور العلماء أنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكريمة. يبقى الرواية دي مخصصة للآية، يبقى لما الآية ذكرت أنه لا يجوز الفرار لا يجوز فرار المسلمين أمام الكفار. قلنا طالما أن العدد لم يزد على ضعفي أو على مثلي المسلمين، لو زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز لهم الفرار، جاز لهم الفرار. والصمود أولى، قلنا في حالة أنهم يحدثون النكاية بالعدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين يبقى جاز كده بنص الآية، منطوق الآية، جاز لهم، جاز مش يجب، جاز لهم. ويبقى في الحالة دي نقول ان هو جاز لهم ان يفروا من الكفار، الا لو وصل عدد ذلك العدد 12,000 يبقى لا يحرم عليهم الفرار حتى لو زاد على الكفار على مثليهم. يبقى هذا ما ذكره الامام القرطبي رحمه الله على قول جمهور العلماء، وأن هذه الرواية مخصصة للآية الكريمة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في دعاء المشركين، قال باب في دعاء المشركين. ثم ذكر رواية عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال قال فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إلي فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، قال وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. قال في هذه الترجمة باب في دعاء المشركين. يبقى قبل النزال وقبل أيضا الحرب بين المسلمين وبين الكفار نجد أن الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية يقوم قبل الغزو وقبل القتال بدعوة هؤلاء القوم أن يتخيروا بين إحدى هذه الخصال. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعد هذه الوصية كان إذا بعث أمير عسرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمعه من المسلمين خيرا. يبقى دي كانت وصية. يبقى الوصية الأولى لهذا الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش أن يلزم التقوى ولا يحيد عنها. قلنا التقوى في مفهومها العام هو فعل الواجب وترك المحظور. يبقى الواجب كده نقول بالمنطوق العام يبقى هو فعل الواجبات وترك المحرمات، ادي التقوى هو يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات. فكانت هذه الوصية الدائمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولاه أميرا أو أمره على هذه السرية. قال كان يمر بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين. يبقى معنى كلامه هو نقول هو مسؤول عن تلك الرعاية، مسؤول عن تلك الرعاية، فكان يذكره برب سبحانه وتعالى، وكذلك ألا يستجلب عليه المشقة والمتاعب، يبقى لا يستجلب عليهم المشقة والمتاعب. ونقول هذا الكلام يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير الذي يؤمره على السرية، على السرية. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك معايير يتم اختيار ذلك الأمير أساسا، يعني إن شاء الله ده أمير مجد الحرب وانتهت القضية، لا، ده هذا الأمير حيدعو القوم إلى إحدى ثلاث خصال، أول خصلة يدعوهم إليها هو الإسلام، يعني معنى كده أنه يكون عالم بمشمول الدين أو بهذا المنهج الكلي لذلك الدين. ولما يقوم بعرض الإسلام يبقى لابد أن يكون عنده دراية واسعة بذلك الدين، يبقى مش عبارة عن أمير كده بيختار، يبقى نقول هو عالم بعيد عن فنون الحرب أو هو حربي بعيد عن فنون عن الدين، لا، نقول لا، يبقى ده شخصية مكتملة، شخصية مكتملة. يبقى ده نقول أن هذا أمير يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، قلنا يعني بالضبط كده زي مسألة الوكالة، لما في مسألة الوكالة أنت كموكل اخترت ذلك الوكيل، دائما نحن لما يجي نختار وكيل نختار وكيل وخلاص، نقول لا، اختار وكيل مناسب للمهمة، تختار وكيل مناسب للمهمة يكون عنده فقه بهذه المسألة، فمش هنختار وكيل فقط، ممكن الوكيل يوكل ذلك الموكل حرام، وأنه ممكن يستجلب عليه الحرام إن لم يكن عالما بالأحكام أو عالما بحدود هذه المهمة التي انتدب عليها أو وكل على أساسها. فيبقى دائما كده أيضا من أطاع أميري فقد أطاعني، يبقى الأمير ده نقول نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اختياره له معايير، مش هنختاره الله عنده فنون حرب فقط وبعيد عن الأحكام الشرعية، مش هنختاره عالم وبعيد عن فنون الحرب، لا، يبقى نقول هو عالم يبقى بالمهمة بأكملها، وعارف أيضا كيف يدعو الناس، يبقى عنده علم ومعرفة بذلك الدين وكيفية عرض المسألة على القوم، بالإضافة أنه هو أمير يبقى حيبقى راعي على تلك الرعاية، يبقى على ذلك يعلم كيف يحفظ هذه الرعاية ويحفظ تلك الحدود. وعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إلي فاقبل منهم وكف عنهم، يبقى تدعوهم ثلاث خصال بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأن مش المقصد أبدا كان من رفع السلاح هو التقتيل أو نهب ثروات البلدان، ولكن كان دعوة الناس للتوحيد، قلنا الآن دي مهمة المسلم، يبقى دي مهمة كده، يبقى عندما نطق الإنسان بالشهادتين كان عليه مهمة، في واجبات، يبقى في واجبات، يبقى واجب أساسي على كل إنسان مسلم هو دعوة الخلق إلى التوحيد، يبقى دي واجب على كل إنسان مسلم، كما نطق بالشهادتين يبقى يدعو إلى الشهادتين، يبقى المطلوب كده نقول إزالة أي معلم من معالم الشرك. لذلك نقول ان دي يعني بعث اميرا على سرية، يبقى ده جهاد الابتداء والطلب، احنا بنتكلم على جهاد الابتداء والطلب، ما نتكلمش على جهاد الدفع، ده جهاد الدفع ده لما يغزو العدو البلدان، فوجب على كل انسان عند مقدرة ان يخرج للدفاع عن نفسه، قلنا صغيرا كان او كبيرا، ذكرا او انثى، حرا او عبدا، وهذه المسألة ليس فيها استئذان، لا يستأذن العبد السيد ولا يستأذن الرجل الوالدين، لكن ده جهاد الابتداء والطلب، معناه طلب العدو في داري، يبقى أنت بتذهب للعدو في داري، نقول لأن دي مهمة، يبقى هذه مهمة، ربنا سبحانه وتعالى انتدب المسلم على ذلك الأمر، يبقى المطلوب أنك أنت تزيل معالم الشرك من على ظهر الأرض، يبقى تزيل معالم الشرك من على ظهر. وذكرنا قبل ذلك يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يبقى فعلوا ذلك، ده فعل الصحابة رضي الله عنهم، قلنا عشان لا تكون فتنة لا يكون كفر ولا شرك على ظهر الأرض، مش المطلوب منك انك انت تكون مسلم صالح في نفسك عابد ربك سبحانه وتعالى، نقول بتصوم النهار وبتقوم الليل وتقرأ القرآن وكذلك اللسان يلهج بذكر ربك سبحانه وتعالى لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يظن في نفسه عند ذلك الصلاح، نقول لا، تمم القضية. يبقى ده انت على نقول صغر دي على قضية انت بتفعل جزء من الدين. يبقى انا اقول العبادات دي يعني مش هي الدين كله, ده جزء من الدين, منها مطلوب انك انت تقوم بواجب الامر معروف والنهي عن المنكر. امر معروف والنهي عن المنكر. يبقى الامر معروف نقول تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى, وإزالة هذه المنكرات نقول من اقبح المنكرات هو الكفر بالله تبارك وتعالى. كما ان اعظم حسنة لا اله الا الله, يبقى نقول اعظم سيئة هو الشرك بالله تبارك وتعالى. يبقى الايمان بضع وستون شعبة اعلاها افضلها لا اله الا الله. يبقى اعظم حسنة هو لا اله الا الله اعظم حسنة, ونقول في المقابل اقبح سيئة هو الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فالمطلوب من المسلم يعني كما يطالب المسلم باقامة صرح الايمان, نقول لإقامة صرح الإيمان لابد من تنحية الشرك تماما. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى المطلوب كده في جهة الابتداء والطلب هو دعوة الخلق, يبقى كان أساسها هدف دايما الصلاة دي إيه؟ يبقى دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى, تعبيد الخلق ربه سبحانه وتعالى. ولذلك بينا قبل ذلك أن ربعي ابن عامر رضي الله عنه ترجم الكلام دوت في كلمات معدودة, ترجم كده إيه مهمتنا, إيه مهمة المسلم, قال إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي مهمة بتاع كل مسلم, لكن ربعي بن عامر رضي الله عنه عبر عنا بهذا الأمر. يبقى دي مهمة كده, نقول دي مهمتنا, يبقى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ترجمه ترجمة نقول في كلمات معدودة, دي مهمة المسلم. يبقى أنت مش مهمتك فقط أن أنت قلت والله نطقت بشهادتين وبقيت بعد كده نقول ما شاء الله تبارك الله صايم بالنهار قايم بالليل قارئ القرآن يعني لسانه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى عند ذلك هو أدى الواجبات, نقول لا, دي العبادات دي عبارة عن زاد بيتزود بها الإنسان لإتمام المهمات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال من خير ما يستعين به المقاتل في قتاله هو الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر ده عبارة عن زاد بيتزود به الإنسان في قتاله وفي حربه للمشركين. فكذلك هنا أيضا يبقى جادم الطلب دي مهمة المسلم, ما كانش الغرض منها تقتيل الناس, كانش غرض منها نقول والله نهب ثروات البلاد أو خيرات البلاد, ده الغرض منها هو دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يبقى دعوة الخلق أن يتركوا ما كانوا عليه من الكفر والإلحاد ثم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. يبقى انا بننقذ الناس, انا بننقذ الناس, يبقى مهمتي كده انقاذ الناس من الهلاك, انقاذ الناس من الهلاك. لذلك اول امر بيفعله كان بيدعوهم الى الاسلام, ومعنى كده يدعوهم الاسلام مش هقول لهم والله يعني يقولوا لا اله الا الله وانتهت, لا, ده هيدعوهم للاسلام. معنى كده اقول لك والله طب قول لنا ايه الاسلام اللي انت بتدعونا اليه, لو سالوه كده مش هيقول والله طب انا مش هنعرف. يبقى احنا لو انت كراجل مسلم, انت كراجل مسلم لو طرح عليك ذلك السؤال, لو جالك كده الله يقول لك ادي انسان نصراني بيقول لك عرفني الاسلام بيتكلم عن ايه, يا ترى تعرف تجيب؟ هتعرف تتكلم عن الدين؟ هتعرف انك انت تصلي اهو تحافظ على الصلوات بتقرا القران بتقرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو طلب منك ان تقوم بعرض الاسلام هل فعلا انت تجيد عرض الاسلام؟ يبقى ده الاسلام, هقول لك والله قول لي عرفني طب بالرب المعبود, عرفني بذلك الأمر, يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله, أقول لك عرفني كده الإسلام بيتكلم عن إيه, يبقى اجمل لي الكلام عن الإسلام, اجمل لي الكلام عن الإسلام. يبقى لابد أنك أنت هتظهر له محاسن الدين وأنه فعلا هذه الشريعة شريعة خاتمة وهذه الشريعة ناسخة للشرائع السابقة وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن الإسلام منهج حياة, يعني الإسلام منهج حياة. يبقى نقول شامل لكل ميادين حياة الإنسان, ما فيش أبدا ميدان من ميادين حياة الإنسان ينحى عن الإسلام أبدا, ده كله داخل. ولذلك من المهام الأساسية لإمام المسلمين هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. يبقى حفظ أولا الدين يبقى أو حراس الدين وكذلك سياسة الدنيا بالدين. يبقى نقول إن هو يبقى حياسوس الدنيا بالدين, يبقى هيسوس الدنيا بالدين. يبقى دي مهمة أساسا إمام المسلمين، يبقى إزاي بيحكم الناس؟ هو نقول هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. يبقى عليه كده أنه يبقى كل شؤون الدنيا نقول كلها أساسا بتبقى إزاي نحولها إلى عبودية الله تبارك وتعالى. ما فيش شأن من شؤون الدنيا منحى عن الدين أو الدين ما تكلمش فيه، نقول لا، ده الدين نقول لما يتكلم الدين عن لبس الإنسان للنعال، ده كلمنا عن إن إحنا ندخل الخلاء إزاي ونخرج من الخلاء إزاي، كلمنا حتى عن لبس النعال، عن طعامنا، عن شرابنا، يبقى نتكلم على كل جزئيات الحياة، يعني مش نتكلم على الصلاة والصوم والعبادات، نتكلم على كل جزئيات الحياة، حتى عندما يطأ الرجل امرأته، يعني حتى بيتكلم كده على العلاقات الزوجية، يا ترى العلاقات الزوجية كيف نتمم هذه العلاقات، وتكلم كده عن المقدمات، وقال ازاي رجل يرفع اللقمة لفيه امرأته، تكلم عن كل شأن شؤون الحياة. يبقى لما نيجي نقرأ كده قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، لا نعجز أبدا عن ترجمة الآية، ما نعجزش أبدا، نقول لأن الدين أتى وتكلم عن كل جزئية من جزئيات الحياة، فيش جزئية أبدا لم يتكلم عنها الدين. فلذلك كانت أولى الخصال قال فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلاف أيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. يبقى لازم يكون عنده تصور واضح للإسلام. يبقى اللي يقول لك والله أنت تعرف تعرض الإسلام، لو كنت أنت أساسا هذا هو الأمير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلا أنت عندك المقدرة على أن تقوم بعرض الإسلام؟ نتخيل أن هؤلاء ناس يدخلون إلى الإسلام بسبب ذلك العرض، أنت تجيد العرض، تجيد عرض الإسلام، يقول لك حنديك ساعة كاملة كده اتكلم فيها عن الإسلام، والساعة دي مش كثيرة، دي قليلة، ما بالك لو أنا قلت لك هتتكلم عن الإسلام ثلاث ساعات، قلنا ده أنت هتنقذ ناس من النار، تعرف تتكلم عن الإسلام ثلاث ساعات؟ هل تعرف تتكلم ساعتين، ساعة، نصف ساعة، تعرف تعرض الإسلام في نصف ساعة كده؟ هو هذا هو الدين، هذا هو الدين، تعرف تعرضه؟ يبقى لو طلب منك ذلك الأمر، يبقى ممكن ناس تفتن بسببك، ممكن ناس تفتن بسببك أنك أنت لا تجيد عرض الإسلام ولا دعوة الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ولا إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى الإنسان لابد أن يعي. يبقى ده كان نقول أمير يناسب المهمة وأمير يقوى على عرض ذلك الدين. وأدي كما بينا، أدي قول ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، أدي والله أن الله تعالى تعسنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ده كلام نقول إجمالي، يعرف يترجمه يعرف يترجمه، يعرف يفصله يعرف يفصله، لكن هو ترجم الكلمات في كلمات مجازة. يبقى لو طلب منه البيان لبين ذلك الأمر، وكانت هي دي دعوة إلى الإسلام، يبقى كأنك بتدعو واحد كافر كده إلى الدين. هتكلمه عن الدين إزاي؟ إيه المداخل؟ هتعرض له الأمر إزاي؟ هتصف الرب المعبود إزاي؟ هتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى ازاي، يعني ان ذلك حق فعلا، هو نبي مبعوث من قبل الله، ايه الدلاله على كده؟ ايه الدلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله وانه اخر الرسل الانبياء؟ يبقى على ذلك نقول كيف تقوم بوصف الرب سبحانه وتعالى، كيف تصف الرب سبحانه وتعالى، يبقى كيف ايضا يعني هنبطل هذه المذاهب الباطله. ماذا نقول كل هذه الكتب السابقة التي كان على القوم سواء نصرانية أو يهودية، إيه معرفتك بذلك الأمر؟ يبقى نقول عشان يبقى الإنسان ثابت على المعرفة وعلى يقين من ذلك الدين، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى إزاي نعرض القضية؟ يبقى دي كانت أول خصلة يدعو فيها القوم قبل قتالهم، ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الخلال المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.